يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله ثبتنا على الإيمان الله الله وارزقنا منك الرضوان الله الله الله وارزقنا منك الرضوان الله الله يا حنان يا منان الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله أدخلنا دار الجنان الله الله بفضلك يا رحمن الله الله أدخلنا دار الجنان الله الله بفضلك يا رحمن الله الله مع النبي العدنان الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله يا جبار الله الله يا رب يا غفار الله الله اجبر كسري يا جبار الله الله بجاه النبي المختار الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله تفضل يا كريم الله الله يا رب يا رحيم الله الله يا متفضل يا كريم الله الله صاحب القدر العظيم الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله الله الله سائلين ضارعين الله الله نحن ببابك أجمعين الله الله سائلين ضارعين الله الله دارك بالنصر المبين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله نحن ببابك أجمعين الله الله سائلين ضارعين الله الله دارك بالنصر المبين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير